احبهم الي ما تستطيع ان تصدق فيه وتستحضر فيه قلبك. احبهم اليه ما تستطيع ان تستحضر فيه قلبك. يعني في واحد بالنسبه له التسبيح افضل، وفي واحد بالنسبه له الصدقه افضل، وفي واحد بالنسبه له الصيام افضل، في واحد بالنسبه له خدمه الناس افضل، في واحد بالنسبه له ان هو في صف قدمه في العباده افضل. انه مش كل الناس مدخلها واحد، لكن كل الناس تعرف تعبد ربنا. يعني من من من عظمه ربنا ان هو فتح الباب واسع. انت ضيق، انا ضيق، دماغنا ضيقه، افكارنا ضيقه، تصوراتنا ضيقه، معانينا ضيقه. انت عايز تزنق الناس كلها في باب واحد، لكن هو سبحانه وتعالى عدد العبوديات بعدد انفاس البشر. فعادي كل واحد ممكن يدخل الجنه من باب مختلف تماما. الصادق يصنع الله له. يعني اصدق الله وانت تلاقي ربنا بيفتح لك. النبي عصام من دعائه يقول ايه؟ اللهم اتي نفسي تقواها. لان كل واحد له تقوى مختلفه عن التاني. انت ممكن مش عارف في المطلق. المطلق افضل حاجه عند الله الاركان. يعني افضل العبادات عند الله يحبها الله اركان الاسلام: الاخلاص، اشهد ان لا اله الا الله، رسول الله، اتباع النبي عليه السلام، الصلاه على وقتها، صيام رمضان، الزكاه. الزكاه احسن من الصدقات، وصيام رمضان احسن من صيام التطوع، الحج لما استطاع على ذلك سبيل. دي افضل، دي احب الاعمال على مستوى العلاقات. بين الوالدين صله الارحام، احسان الى الجار، على مستوى الاموال اكل من الحلال، ترك المحرمات، تقوى الله سبحانه وتعالى في المعاملات. وبعد كده النوافل بقى. يعني يقول له اعظم، الله يحب الواجبات اكثر من النوافل، واعظم الواجبات الاركان، واعظم العلاقات العلاقه مع النبي عليه الصلاه والسلام من البشر، ثم العلاقه مع الوالدين، والعلاقه مع الله اعظم من ذلك، العلاقه مع القران من هو ده الطريق الوحيد. فانا اقصد ان انت احيانا في واحد بابه الى الله خيركم من تعلم القران وعلمه، وواحد تاني بابه خدمه المسلمين، الا ادلكم على خير اعمالكم، او احب الاعمال الله. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: سوء تدخل على قلب مسلم تفرج عنه كربا تقضي عنه دينا، تمشي في حاجه اخيك ولا تمشي في حاجه اخي احب الي من اعتكف في مزيد هذا الشهر. واحد تاني النبي عليه الصلاه والسلام يقول: الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند ملككم وارفعها في درجاتكم، خير لكم من الذهب والفضه، خير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا عنكم وتضربوا عنكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. انت تفاجئ ان فضائل الاعمال ايه ده؟ يعني حتى العلماء يختلفوا يقولوا: هو ايه افضل جنس عمل؟ ايه عمل؟ ايه افضل عمل؟ هو ده العمل بقى اللي هو ده الاحب الى الله. فيقولوا اكتر عمل جن فيه نصوص العلم وتعليم العلم. يقولوا: لا، طب ما الذكر وذكر ربنا سبحانه وتعالى. ويقولوا: لا، طب ما الجهاد وزي سلام الاسلام الجهاد. وده فيه نصوص وده فيه نصوص وده فيه نصوص. والحقيقه ان انت عند التحقيق يعني ان انت هتفاجئ ان عادي في واحد بابه ده وفي واحد بابه ده وفي واحد بابه ده. يعني خادم الوليد غير ابي هريره غير ابن مسعود غير الصديق. العشر المبشرين بالجنه لما تيجي تشوف هو ايه العامل المشترك بينهم. يعني هل هم مثلا كانوا سابقين؟ هل هم كانوا مثلا اغنياء؟ هل هم كانوا فقراء؟ هل هم كانوا ورعين؟ يعني ايه العامل المشترك فيهم في كل واحد فيهم؟ هم مبشرين بالجنه وغيرهم مبشر بالجنه، لكن هم اتجمعوا في حديث. يعني ان هتجد ان هو كل واحد له باب. يعني ابو بكر غير عمر غير عثمان غير علي غير طلحه غير الزبير غير سعد بن ابي وقاص غير سعيد بن زيد غير ابو عبيده بن الجراح، كل واحد له باب. غير عبد الحميد بن عوف، كل واحد له بابه. فاهم قصدي؟ فهل انا ليه باب عند ربنا؟ اه ليك باب طبعا. المراه كانت بتقوم من المسجد بتكنس المسجد وربنا دخلها الجنه. فاهم ايه العمل المطلق؟ الاركان، اركان الاسلام. اهتم جدا بالاركان. يعني ما تبقاش انت بتاكل من الحرام وبتصدق، ما تبقاش انت مضيع الصلاه وتقول لي ده اصل انا هخرج مع اصحابي نشوف فقراء. يعني ايه؟ خليك عاقل. من لم يدع قول الزوج العمل به فليس لله في حاجه في ان يترك طعامه وشرابه. يعني اهتم باصول الدين الاول، اركان الاسلام، واجبات الشرع. حاجه في حاجات حلال، في حاجات واجب. واحد بيعمل نفقات نفقات نفقات، وانت طلعت الزكاه يقول لك انا زكاه؟ هي الزكاه دي ايه؟ هو اصلا مش يعني مش مركز هو ايه قبل ايه. فاهم قصدي؟